هذا سائل يقول: بعض الإخوة عندهم مرض يسمى اضطراب نقص الانتباه، فالأطباء ينصحون ببعض أدوية بعض الأدوية التي تسكن الشخص وكثرة أفكاره واضطراب انتباهه، هل هذه الأدوية جائزة، جائز أخذها؟ على كل حال إذا نصح بهذا طبيب حاذق يعرف هذا، وليس يعني هذا من أخذته من فلان ولا علان من أصحاب القنوات الذين يظهرون في القنوات ويتكلمون، ما هو يتصلون فلان وعلان وكذا وكذا ويصف من عند رأسه، ما يصلح مثل هذا. إذا كان قد نصح طبيب حاذق عارف ضرورة أخذ هذا الدواء، ما أدري إيش نقص الانتباه، اضطراب نقص الانتباه هذا ما هو، الله أعلم، أول مرة أسمع به. على كل حال إن نصح فلا بأس بأخذه بحذر وقدر، لا بأس بأخذه بحذر إذا كان هذا يعينه على ماذا؟ على مرضه وبلائه، نسأل الله أن يشافيه. لكن هنا نقطة: كثير من أدوية أصحاب النفسيات هذه مشاكلها أيضا كثيرة، فينتبه الإنسان ويكون على بينة ويراجع أكثر من طبيب ويستفتي في ذلك أكثر من، أما من حيث الأصل فجائز كما قلنا على الأصل الذي ذكرناه.